بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيده. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد يا أحبائي، أسأل الله لكم فردوسي الأعلى من الجنة، تطوى الصفحات كما أذكركم في كل مرة بأسرع مما نتصور. يمر علينا اليوم كلمح البصر، ويمر علينا الأسبوع كلمح البصر، ويمر علينا العام ثم العام ثم العام، وترى ماذا كتب في الصحائف. السورة دي هتبين لك أمر شديد جدا، سورة اليوم سورة الإسراء. سورة الإسراء وإحنا هنتكلم في سورة الإسراء هتجد كده فيها آية، لو ما مريتش عليك الآية دي زلزلتك وانت بتقرأي اقرأ كتابك وتهزي نفسك بيها كده. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لو ما قرأتيش هذه السورة كاملة بكل ما جاء فيها وقرأتي هذه الآيات اللي هتمر علينا كده وأصلت في قلبك هذه الآيات وصنعت منك قلبا جديدا أو عبدا لله جديدا أو أما لله جديدة، تقبل على الله، تعرف قدر وتعرف أهمية وجودها في هذه الدار الدنيا، وتعرف إن هذه الدنيا دار ارتحال وليست دار إقامة، وتعرف إن هي دجت هذه الدنيا لأمر كده امتحان من الله عز وجل. لابد أن نعي تماما يا أحبائي إن إحنا أتينا إلى هذه الدار الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعرف قصة الوجود، ليه جينا وليه خلقنا وليه أتينا إلى هذه الدار الدنيا، مش عشان ننام نشرب نتجوز نخلف نخرج منها، عملنا اللي علينا، أكلنا شربنا وفعلنا كل شيء، حقيقة هو مش ده اللي علينا، مش ده اللي علينا، اللي علينا ده المطلوب مننا. كيف أنت مع الله؟ أنت إيه؟ خلق الكون كله سخرولك علشان يصدر لك كل شيء، سخر الكون لك، السماوات، ما في السماء، ما في الأرض، ما في البحار، وخلقك عبد لله حتى تكوني عبد أمة الجبار عشان تعبدي الله بحق، عشان لما يأتي يوم قريب جدا يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما تعضيش على صوابعك وتتمني انك تعودي مرة ثانية للدنيا عشان تعملي، لا انت تضل العمل، ضل العمل. وعشان كده القرآن هيقول لك آية ثانية هنتكلم أما هنذكر فيها قول ربي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يعني كتاب ده كله كتاب كده كله فيه يعني إيه القرآن ده؟ لماذا القرآن يهدي التي هي أقوى؟ لماذا هذا القرآن يهدي التي هي أقوى؟ لا ده القرآن ده كتاب تاني اسمه أسرار حفظ القرآن العيد. يعني العملية عايزة ده كتابين كده كتابين كده حاجة كده على الماشي يعني مش للناس اللي هم عايزين يعني. اللهم ارزقني وإياكم الهمة العالية وارزقني وإياكم العلم النافع. ليه القرآن بيهديك للتي هي أقوى؟ بتمر علينا الآية كثير جدا كل شوية تختمي وترجعي للقرآن وتمر عليك هذه الآية. لكن ماذا صنعت هذه الآية في قلبك؟ يعني لما بنيجي نتكلم بس خلونا بقى نتكلم في نقرأ القرآن وبعدين بعد كده ندخل فيه لمحات لمحات لمحات تحيا بها القلوب من سورة الإسراء. إزاي لما نيجي نسمع سورة الإسراء ننظر لها بمنظور ثاني خالص أو نسمعها بقلب جديد أو نسمعها بأحاسيس مرهفة أو نسمعها بقلب حي مقبل على الله عز وجل. قليل منا أو قليلا منا يا بناتي من يسمع القرآن وهو مقبل بقلبه أو كما قال ربي برضه في كتابه الكريم الذي هو يهدي الذي أقم ألقى السمع وهو شهيد. كثير منا بيبقى مهتم جدا يحفظ القرآن يمر عليه السورة يخلص السورة يخلص الآية لو ما خلصت الآية في الأسبوع ده تبقى مشكلة. هو في حقيقة الأمر مش كده. هو اكتسب ايه بعد السورة اللي ما خلصت؟ اكتسب ايه بعد ما الآية خلصت؟ أو هو صنعت فيه ايه الآية دي؟ مع كل حاجة مع كل حاجة في حياته صنع فيه الآية دي أو الآيات دي أو السورة دي صنعت ايه؟ معك عند رؤية الموت عند رؤية الموت عند رؤية من مقبل على الحياة وهو يرتع في الدنيا عند رؤية من لم يقبل على الله الصادق عند رؤية من يحب الله وعند رؤية من لم يتعلم محبة الله عند رؤية من كانت الله الدنيا كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وما أكثر هؤلاء عند رؤية من كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه ماذا صنعت رؤيتهم في قلوبنا أو أخذتهم في قلوبنا أو صحبتهم في قلوبنا اكتسبنا منهم إيه وتعلمنا منهم إيه أو عند رؤية كل شيء في هذه الأرض عند رؤية الدنيا تتقلب بأصحابها وتلك الأيام الجميلة بيننا والناس عند رؤية هذا الزمن الذي يعلو بهذا ويخفض هذا ويرفع هذا تسمع قلوبنا إيه وتسمع مشاعرنا إيه وكيف وكيف تغير فيه وكيف تصنع في قلوبنا قلبك شكله إيه هل تحيا القلوب ولا ما زالت القلوب عليها صدق وعند حديث القرآن لنا بألد أعدائنا في هذا في هذه الدار الدنيا لما يناديك ربي ربي سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ويقول لك سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا دعوه كل جنس عندما يناديك ربي ربي ويناديك ويناديك ويقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا برحم ربي ماذا تصنعي مع نفسك؟ في جهاد ولا تطلقيها دفعا ما تشاء تلبس اللي هي عايزة وتاكل سواء حل الله أو حرم تاكل اللي هي عايزة سواء حل الله أو حرم تفعل اللي هي عايزة سواء حل الله أو حرم تكذب كما تشاء سواء حل الله أو حرم تاخذ الدنيا وكأن الدنيا نهاية وانتهت لم تعلم أن الدنيا هي دار عمل وأن الآخرة هي دار حساب اليوم دار عمل الأحباب وغد دار حساب. لذلك لما نيجي نقرأ هداية القرآن بعد ما نقرأ آيات سورة الإسراء هذه السورة التي سبحانه وتعالى ابتداها ربي سبحانه وتعالى سبحان سبحان يعني ماذا تعني سبحان؟ تنزيل تقديس وتعظيم أن يكون هذا الحدث غير صحيح يتنزه عن كل شيء. لذلك نقرأ هذه السورة ونبتدي كده نعيش مع هذه السورة ومع قصة الإسراء كيف كانت قصة هذه قصة الإسراء وهل كانت قصة الإسراء بالجسد فقط أم بالروح فقط أم بالجسد والروح وكيف وماذا نكتسبه أو ماذا نفهمه ما هي الدروس والعبر اللي بناخدها من قصة الإسراء والمعراج ومعنى الإسراء إيه ما الفرق بين معنى الإسراء ومعنى المعراج أو العروج ما الفرق بينهما وسبحان الله وبيان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وفي هذا الحدث ومن أول من صدقه؟ ولماذا لم نصدقه سمي الصديق؟ حاجة كتير بنتعلمها في سورة الإسراء كده، ننتقل بعد كده خلاص إحنا اقتربنا من نص القرآن، نقترب إلى نص القرآن. اللهم اجعلنا ممن تعلم، واجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسن، واجعلنا ممن عاش في هذه الدار الدنيا وهو يصلي صفحات يومه وقد اكتسب في كل صفحة الكثير، وقد زاد الصفحات بالعمل، العمل الكثير، العمل الصالح، مقصود العمل الصالح. وكلما يحدث العبد ذنبا في هذه الصفحة، اللهم ارزقني وإياكم إحداث ثورة، كلما تحس إن أنت قصرتي أو أخطأتي، يا رب ارزقني وإياكم إحداث ثورة بكثرة الاستغفار، وألا تخلو صفحتنا الماضية، مرش علينا صفحة ولا يوم من إن الإنسان يكثر من استغفاره مما علم ومما لا يعلم. كده حاجات كتير جدا أو كلمة قلناها استوجب توبة شديدة. نسأل ربي سبحانه وتعالى الغفار الذي يغفر الذنوب، الذي يستر العيوب، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يرفعنا ويجعلنا من المترفعين عن هذه الدار الدنيا، ويجعلنا ممن يعلو ويسمو للبحث عما يستحق الدار الباقية وهي الدار الآخرة التي هي خير وأبقى. نقرأ بناتي سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. شيئاً أنا بقرأ السين وبفصلها عن الجيم عشان ما أخلطش المخارج. أقرأ كالتالي: ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. وجعلنا لكم دروس طبيعية يا بنات. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا. وجعلناه هدى مخرج الهاء شكل الهاء في أقصى الحرف. وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا لما مشددة خلي بالكم منها خلي بالكم الحرف المشدد ألا وما التاء المشددة تتخذوا حرفين ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية عن خلي بالكم الكلمة دي شايفين كم حرف الذال حرف واحد الراء حرفين والياء حرفين علشان كده ادوا الحرفين حقهم اقراها مرة ثانية ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا شكورا شكورا المد في الواو والياء والألف خلي بالكم منها شكورا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم فإذا جاء أولاهما الأولى خلي بالكم هنا في حرفين يعني أولاهما فيها مدين مد الأولاني بالواو والمد الثاني بالألف بنقراها أولاهما ثلاث مدود في الآخر الأخيرة في مد يبقى ثلاث مدود فيها أولاهما أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد خلي بالكم ما تقولش بأس سن سن السين مكسورة ما ينفعش أقول على المكسور سين أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال جعلناكم بأموال وبنين وجعلناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا فإذا جاء وعد الآخرة وجوهكم ليسوء افصلوا بين المد الاولاني الواو مادية وبين الواو الاخرى بتاعت وجوهكم الدي الاولى بتاعت يسوء اللي هي الاخيرة دي حركتين بعدين هاتوا بعد كده الواو بتاعت وجوهكم ليسوء وجوهكم ليسوء وجوهكم فيها حركتين ليسوء وجوهكم مد طبيعي حركتين انتوا بتختلفوا المد بتاع وجوهكم الواو المادية اللي فيها واو مضمومة قبلها في حركتين مد هنقولها مرة ثانية ليسوء وجوهكم ليسوء وجوهكم وجوهكم نقولها على بعضها ليسوء وجوهكم ليسوء يعني فيها يا بنات فيها ليسوء مد واجب ايه أربعة اثنين وجوه اثنين فعندك دلوقتي خلي بالكوا عندك ثلاث انواع من المدود فيها وجوهكم وجوهكم وليس جو جو ليس جو اخبرني لساني في سبعه كتير زين وجوهكم وجوهكم خفيفه وجوهكم وجوهكم صحيح وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا تت مش تت تت دي هوا بس في التاء تت دي ارفع بس الصوت تتبيرا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم

ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وإذا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا نقف عند الآية إن شاء الله كده لأن الوقت عشان الوقت بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم يا بناتي سورة الإسراء دي أذكر كنت في عزاء في عزاء وكانت تقرأ سورة الإسراء شايفين سورة الإسراء كده بتحكي حكايتنا لما نقف جدا غدا غدا بين يد الله عز وجل كل واحدة فينا تقف كده لوحدها مش معها حد لا ابنها ولا بنتها ولا زوجها وصاحبتها ولا اللي كان بيدافع عنها ولا بيدافع عنها في الضلال في الدنيا ولا أي حد وهتمسكي كتابك وتقرأي لوحدك وتسرديه لوحدك واللي هيشهد عليك نفسك كلمتك لسانك كل جوارحك هتشهد عليك يختم على الفاء وكل جوارحك هتشهد عليك وكنت في عزاء وكان الامر شديد يعني عزاء وكان اول يوم في الميت وكذا سبحان الله يا حبيبي لما تكون القلوب ميته ما عندهاش عظه ما تستعد وكان بالظبط كده اذكر يعني القصه دي واذكر هذه الايه بالذات اتذكر الايه دي قول ربي سبحانه وتعالى في قول ربي كل إنسان ألزمناه طائر في عنقه كل واحد مسؤول عن نفسه كل واحدة مسؤول عن نفسه تقرأ كتابك أنت المسؤول عن نفسك محدش هيجادل عنك كل واحد هيفر منك كل اللي كانوا بيعنوك على المعصية يفروا منك كل اللي كنت بتعينهم على المعصية ولذلك كانت هذه الآية تقرأ كانت الآية شديدة خاصة في وقت الموت والحزن وكذا وكانت تقرأ هذه الآية كل إنسان ألزمناه طائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي نفسه من ضل فإنما تفتكروا أيام سعد الآلي كان في واحدة جلسة جنبي مع الفاشة وجنبها واحدة صاحبتها يعني كان الشيخ قاعد يقول الكلام ده في الصفاء بره عند الرجال يعني طبعا مش أنا مش مؤيد كده يعني طبعا أنا ده مش من هدي رسول صلى الله عليه وسلم أنا كنت أعزي صاحبة الدار يعني لكن كان القرآن يسمع من صوت عالي جدا من الشارع يعني تفتكر كانوا قاعدين جنبي بيتكلموا في إيه؟ حاجة عجيبة جدا وديتي النهاردة الولاد التمرين؟ آه والله يا بنات وأنت رحتي؟ قولي لي مش عارفة إيه؟ كل اللي حكيته كانوا قاعدين يحكوا راحوا النادي ولا ما كانوش لا أنساها وكأن القرآن كده وكأن الصفحة موجودة قدامي الصفحة اللي أنا كنت حافظ يعني موجودة قدامي الصفحة اللي أنا حافظة منها وتفسير الآيات وشدة الأمر وإحساس إن الواحد بيتجر عشان يتجر كده عن اليمين وعن الشمال يسائق ومشاهيد مشدودة متاخدة زي ما يكون واحد عامل ذنب بيتاخد في أرض المحشر متاخدة عشان معك سائق وشهيد، عشان يقول لك لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك طائك فبصرك اليوم حديد. وبعد كده يقول ايه؟ يقول ايه بقى؟ قرينه يقول ايه؟ ما خلاص يعني المناقشة بقت سبحان الله خلاص بقى في ضلال وانا ماليش دعوة بيه، ولكن وده هيتنكر من ده وده هيتنكر من ده. وبعد كده تأتي اللي بعد كده برضو يقول ايه؟ لا تختصم ولا بين، الآية التالية اللي بعد ذلك مفيش مناقشة خلاص انتهت المسألة، اقرأ كتابك وخلاص انتهت المسألة، اقرأي كتابك ترى اكثر ما تكلميش كله خلاص انت لا تشهدي على نفسك. وهم قاعدين في الجناء في العزاء يتكلموا في ايه؟ يتكلموا في ايه؟ في النادي، في النادي، في الرياضة، في مشيت النهاردة، في الصحة، في أمور جهل الناس. أشد الإنسان عداوة لنفسه إذا كان جاهلا بالله، أكثر الناس عداوة لأنفسهم من كان جاهلا بالله. ليه؟ لأن الجاهل بالله أحبائي بيهلك نفسه. لذلك هنا شوفوا سبحان الله لما هنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول لك هذا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. هداية القرآن عجيبة، اللي بيقرأ كتاب الله أو بيسمع كتاب الله وما اتهداش يبقى إيه اللي هيهدي؟ إيه اللي هيهدي؟ إيه اللي ممكن يهدي بعد ذلك؟ اللي أمامه القرآن ولا يهتدي، ما الذي يهدي بعد القرآن؟ أنا بقول لك إيه؟ شوفي بقول لك كيفية الهداية القرآنية. هداية القرآن الناس تتم من خلال إيه؟ كشفه. تيجي تقرأ القرآن خدي بالنوايا دي، كشفه وإنارته لكل جوانب حياتك، كشفه لكل جوانب حياتك الداخلية والخارجية، وكذلك كل ما يوجد في الأمور الغامضة التي تخفى عليك. فالقرآن سبحان الله يأتي يكشف لك كل الوجهة الصحيحة لذلك، فيعبر عنه بسبل السلام. إذا الهدف الأساسي من قراءتك للقرآن أنك توصلي إلى كما قال ربي قد جاءكم من الله نور وكتاب إيه مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. ولذلك نقول في هذا الأمر هداية القرآن لما تيجي تشوف جوانب هداية القرآن إن شاء الله بإذن الله هذا بسبب الكتاب ده عشان كده نعرف القرآن هدانا إيه. لكن بقول لك شوف الجوانب الهداية الأول الهداية القرآنية، الجانب الأول اللي أنت بتاخديه من القرآن التعرف من هو الخالق، التعرف مين هو الخالق اللي انت بتعصيه او اللي احنا بنعصيه، او اللي بنقعد بعض الناس تجادل بالباطل وتدافع عن حاجه باطل ويبقى قدامهم الحق كالشمس يطمسوا الحق عشان يرفعوا الباطل. التعرف عن الخالق ان لا يضيع عنده مثقال ذره، لا يمكن يضيع عنده مثقال. اذا كان البشر بتظلم أو بتسيب أو بتخفي حقائق أو بتخفي أمر الله عز وجل وترفع أمر هواها، سيأتي يوم قريب يقال للعبد اقرأ كتابك كفاية عليك كده. ولذلك من القرآن وهنتكلم إن شاء الله التعرف من هو الخالق. ولما تتعرفي من هو الخالق حبيبتي في الله بيبقى عندك خشية تعرف من هو الخالق وواجباتك تجاهه وواجبات العبودية التي تؤدي إلى المعرفة الحقيقية لله وتجلب، وهي الطريق الوحيد أن تجلب الخشية والإجلال. الطريق الوحيد لما تعرف على الله عز وجل يجلب تعرفك على الله عز وجل إن تخشي. ولذلك كلما جلست مجلس واحدة تتعلم وتستزيد علم وكذا كوني على علم تام إن شاء الله إن هتزدلي خشوع وهتزدلي خشية وهتزدلي قرب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا الأمر في طريق الخشية وهيجي ضرر القرآن أو ضرر القرآن في الأمر ده الأمر الأول اللي بيتكلم فيه والعبودية المطلوبة في هذا المسألة، ده الجانب الأول طبعا وفيه صفحات. الجانب الثاني من هداية القرآن التعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بلغت هذه الرسالة؟ من اللي بلغت القرآن ده؟ من اللي قرأ هذه الآيات؟ من اللي على من أنزلت؟ الشفاء اللي احنا بيدينا ده، الحياة الجميلة اللي لو عاشها الإنسان لا ينقص عيشته أبدا، الحياة الجميلة اللي لو الإنسان عاش في صحبته لا يشعر بالظلمة أبدا، حياة النور والهدى والهداية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ودورك أنت واجبك أنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي النقطة الثانية أو الهداية الثانية للقرآن. الهداية الثالثة للقرآن طبعا فيها أيضا ضبطات. الهداية الثالثة للقرآن التعريف بالإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله مكون من عقل وقلب ونفس وجوارح، وكل هذه وكرموا بعد ذلك على كل من خلق رب سبحانه وتعالى، من خلق من عباده، كل واحدة من هذه الأشياء لها دور في العبودية. القلب العقل له دور، والقلب له دور، والنفس لها دور، والجوارح لها دور في عبودية الله الواحد الأحد. لو ما كانش وما كنتش فاهمة إن قلبك له دور في المحبة والتوكل وكذا، ولذلك في ذلك صفحات بداية القرآن. الجانب الرابع تعريفك بعدوك. القرآن كل اللي عرفنا بآياته الشيطان تخذوه عدوا، بين لك إن هو إذا كان العدو اللدود لك هو الشيطان، ويقول ربي سبحانه وتعالى لك في كتاب اعرف عدوك واعرف مخططاته واعرف أنه خطى، عشان كده بقول لك خطو خطوات، قال لك هي كده تتبع خطوات، هي كده تدخلي في أي خطوة، أي خطوة تدخلك للثانية. احذر يا ابن آدم لمن رزقت في العقل، احذر لك عدو شديد الشيطان، فلا تتخذوا أبدا. ولذلك قسم الناس في كتابه إلى أولياء شيطان وإلى أولياء رحمن، وبين ربي سبحانه وتعالى من الفائزون ومن الخاسرون، من التي تنزل عليه الرحمن ومن. ولذلك وأي ووضح ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم السبيل إلى البعد عنه في آيات كثيرة جدا. شوفي لما يقول ربي وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وأسلوب كثيرة جدا. ويكفي الهداية الخامسة، الجانب الخامس اللي هو عايز أقول لكم ملخص سريع دي كده، قصة وجودك وربودي ويوم قريب ويوم حساب، وهي الجانب الخامس من هذا من هذه الهداية. يقال في هذا الجانب الحبائي نقاط كده نسردها، أن الكثير من الناس يدخل الدنيا، النقطة الأولى أن الكثير من الناس يدخل الدنيا ويخرج من الدنيا ولا يدري لماذا ومن فهم الدنيا. شوف بعض أحوال الناس كده بلغوا يمكن سبحان الله، ولذلك يقول لك إيه، ده ممكن يبلغ الإنسان 60 سنة أو 70 سنة وإذا قام للصلاة لا يأتي بركعة واحدة خاشعا فيه، مش عارف المسألة. ولذلك قيل قصة الوجود ويوم الحساب، الكثير من الناس نقطة الأولى فيها، الكثير من الناس يدخل إلى الدنيا ويخرج منها وهو لا يدري لماذا ولد، بل أنه لا يجهد نفسه أبدا في البحث عن إجابة لهذا السؤال. سبحان ربي، مع أن الراجل اللي كان فاكرين الكافر اللي كان في فيلم اللي اتعمل الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصرف واحد من المسلمين خلاه يتعجب جدا. إيه ده؟ بيحب الحب الشديد لهذا الرجل إزاي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هولندي كان، آه نعم، إزاي الحب الشديد في شخصية هذا الرجل؟ طب أنا أسمع أبتدي أقرأ وأعرف وأبحث، شوفوا الكافر ابتدى يبحث في رسولنا الكريم والمسلمين يعني يروا آيات الله لا يبحث، يروا أحاديث الله لا يبحث، يروا حديث ربي قول ربي في الظلم والظلم، يروا إساءة للمطيع ولا يبالوا، يروا إجلال للعاصي ولا يبالوا. في يوم قريب الديان لا يموت، والله يوم قريب لن يضيع عنده شيء أبدا لن يضيع. ولذلك يا أحبائي كثير من الناس يدخل مخرج ولا كأنه شك فيها شيء، ولا يعرف إجابة لسؤالي لماذا جاء في هذه الدنيا، همه في هذه الدنيا جمع المال وتأمين الاحتياجات من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، أهم حاجة عنده دول متوفرين، يأكل إزاي، يشرب إزاي، يتعلم علوم الدنيا إزاي، ويبقى له مركز مرموق إزاي، لا يزيد عن ذلك، لا يزيد عن ذلك. يتزوج كغيره وينجب ليزداد يعني سعي من أجل ذلك، ثم يخرج ويكبر من الدنيا ويأتي من ويقال له لقد كنت في غفلة إيه من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انت خلاص دلوقتي خلاص كل حاجه شايفها، فاكر الحاجات اللي ما كنتش شايفها في الدنيا ابدا، انت خرجت من الدنيا وانت جاهل، انت خرجت من الدنيا وظنيت ان الدنيا لبس واكل وشرب ونوم وفسح ومتعه. ناس كتير جدا بنعاشرهم وبنقعد معاهم ودي حياتهم، والله دي حياتهم. فما هي تلك الحقيقه التي يفاجئ بها الغافلون؟ ايوه الموت. حقيقه كده غريبه جدا، هم بالنسبه لهم غريبه، اما بالنسبه للمؤمن الموت آت آت، ياتيك في كل وقت، يعاجلك في كل لحظه، ياتيك صغيره او ياتيك كبيره، ياتيك معفاه او ياتيك مريضه، فالموت آت وهو قريب اينما تكون. ولذلك حاله قصه الوجود ويوم الحساب تاتيه الموت، ياتي الموت لهذا الغافل. هياتيه هو لما كان بيشوف الاموات يتفرج عليهم كده، يتفرج فرجه يعني، كان يتفرج على الاموات. اذا حتى قلبه وسعده، لبعض الناس على فكره تخاف قوي تشوف الميت، لا يمكن تدخل غرفه الميت، كارثه، وكانه غرفه الميت فيها العفريت. تظن ان لو دخلت على ميت طالع العفريت بالليل مش هتنام ابدا. للجهل الشديد من يدريك هذا الميت اصبح فين وانت فين. ولذلك ايها الغافل عند الموت، حتى اذا جاء احدهم الموت قال ايه، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا كلا، انتهت، كلا، خلاص انتهت المساله. ما كلمه مقابلها ومن ورائي برزه تبقى، خلاص انتهى، طلعت الروح بقى في عالم اخر. ولذلك قصه الوجود لابد ان نعرف يا احبائي انها قصه امتحان، دار امتحان. عشان كده الجانب الخامس في القران يبين لنا، في القران كل دي الايات اللي بقولها لكم دي من القران اللي بتعلمنا ذلك، الدنيا يعلمنا ان الدنيا دار امتحان. لما نهبط الى هذه الدنيا ونمضي وتمضي لنا سنوات عشان نشرب وناكل ونتفسح، لا، ده الامر فيه شديد جدا بامانه. ربنا عرضها على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها واشفقن منها وحملها الانسان وقال في ربي انه كان ظلوما جهلا. حمل الامانه؟ لا والله يا احبائي ما حمل الامانه، والله ظن ان هذا الامر لا يهم. انت حمل الامانه، انت انت صلي استعدي للموت، انت تكوني نكديه تفتكري الموت، مع ان اكيد الناس من اكثر من ذكر الموت. ولو ذكر قدامهم الموت مثلا واحد قلت لها فلانه ما تقول يا ستر يا رب، والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه في ايه؟ والله يا احبائي لو ذكرت لبعض الناس فلانه مثلا مات، فلان مات كده، يا ربي ما تفتكرونا سيره ثانيه بقى غير ده، وكان الموت هينتقل يجيبهم الملك. ملك الموت ممكن يعني يسيبهم كده شويه علشان لعلهم يتوب. نقول سبحان ربي الدنيا دار امتحان، انه اختبار في عباده الله سبحانه وتعالى، اختبار للعباده لله سبحانه وتعالى، مع وجود النفس اماره بالسوء او محبه للشهوات او محبه للعاجله او مقبله على الله. انت من اي صنف؟ المحبه للشهوات او محبه للعاجله ولا المحبه للاخره؟ رب اجعلنا من الاخر، حب الاخر الذين وعوا تماما ان الاخره خير من الاول. نقول وشاء الله عز وجل ان تكون هذه الارض مكان الاختبار، وزي قال ربي انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بكره قريب جدا. ولذلك نقول حدد لنا ربي سبحانه وتعالى شكل العبودية الذي يريدها على منهج، من خلال منهج وأدوات، وجعل المنهج ميسر وسهل جدا. المنهج تكاليف قليلة جدا، تكاليف اللي ربنا كلفنا بها بالنقطة التي تري ذلك، يعني أوامر بسيطة ضمنها كتابي، يأمر بالصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان وكذا، ويقول للمؤمنات يغضن من أبصارهن واحفظن فروجهن، وكل المؤمن كل المؤمن يغض من أبصاره ويحفظ فروجهم. أوامر، أوامر قليلة في كين، كل شيء مباح إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به ونواهي. كل الأوامر والنواهي ضمنها كتاب الله وشرحها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأدوات التي أعطاها ربي العبد فيعطي بعضهم أشياء، يعطي واحد مال ويعطي واحد ولد ويعطي واحد صحة ويعطي واحد صاحب منصب ويمنع بعض عن بعضهم المال ويمنع عن بعضهم الولد ويمنع عن بعضهم الصحة ويمنع عن بعضهم المنصب وما كل ذلك إلا ليبلوكم أيهم أحسن عملا أبدا مش عشان نتسخط ولذلك ويكون هدف في ذلك الأمر كل ذلك في كتاب الله عز وجل ويكون الهدف هي النقطة التي في ذلك فلذلك في كتاب الله من العطاء الشكر ومن المنع الصبر يعلمك ويقول ربي لك أتصبرون ويقول ربي سبحانه وتعالى إن الله يحب إيه يحب من عليه الشاكرين فئات كثيرة فمن أعطى مالا ولم يشكر فقد رصد من هذا الامتحان امتحان الدنيا اتعطى مال لكن سقط ومال اللي اتعطى مال اتعطى صحة ده سقط مرتين ومال اللي اتعطى مال اتعطى صحة واتعطى منصب سقط ثلاث مرات ومال لو عطي مال ومنصب وصحة وجاه وولد مقصورين عشان يعملوا بعض افترق ده افترق ولذلك الهدف من كل ذلك عبادك وهناك آخر سبحانه وتعالى يكون إنسان آخر حرم من الولد وحرم من المال فصبر وحرم من العافية فصبر وشكر نجح وتفوق في الامتحان للطالب الحقيقي للدنيا بلدي الدنيا امتحان لجنة كبيرة جدا عليها فاكرين البسكات بتاعة الامتحانات ولجان الامتحان احنا كلنا في لجنة الامتحان لجنة الامتحان دي يجيلك المادة بتاعتك دي كذا والمادة بتاعتك دي صعب عليك السؤال ده لكن السؤال ده هيسهل عليك واحد فيهم يكون مذاكر وصابر يكون النجاح في النهاية بس النجاح في الدنيا قيل العبد الصالح هو ده النجاح يستقبل العطاء أي عطاء أيا كان ذلك العطاء ولو كانت العطاء بلاء مستشعرا قول ربي سبحانه وتعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لمن نفسه ومن كفر فإن ربي والآخر أعطى النعمة بقى وشوفي بقى بعض الناس اللي أعطوا النعم كده واحدة ربنا أعطاها الصحة ولا أعطاها كده تحس إنها يعني كأن الصحة دي هي ملكها لا مش ملكة حبيبتي لحظة لحظة توصل للصحة والآخر اللي نجح اللسان ده العبد الصالح والآخر يستقبل عطاء ربي سبحانه وتعالى ويقول في عطاء ربي إنما أوتيته على علم عندي أو ده بفضلي ده بنعم كده ده ربنا عمل كده ربنا يحبني جدا نلاقي بعض الناس عندهم نعم كثيرة جدا وتبص لحالهم ظاهرهم وباطنهم عصاة عصاة جدا يعني إن شيء يعني القليل العلم يعني يحس بهم عصاة وتقول لك ربنا بيحبني ليه عشان معيش ربنا بيحبني ليه عشان جدي المال ربنا بيحبني ليه علشان نجحني في شغلي وكذا ربنا بيحبني عشان جاب لي ولد لا حبيبي لا لا ابدا ابدا يقول ربي فيها استدراج ولا استدرجهم من حيث لا يعلمون لهم واحده يكون عندها مثلا ابتلاء او تنقل حبيب او غير عليها واحده ثانيه مريضه تقول ايه سبحان الله ده ايه بقى الذنب ده لانها يعلم لان اخسر الناس ابتلاء من الانبياء فالصالح فالامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه الصورة دي صورة الصورة دي بتبين لنا كل اللي احنا بنتكلم فيه يا بناتي ولذلك يقول المؤمن ما عليه الا دائما ان يردد انا لله وانا اليه راجعون دائما يختار كل شيء لانه يعلم انه هو ولذلك ما الفرق بين اختلاف الناس هنقول لماذا الاختلاف بين الناس لما تبينت الامر كده قيل لما تبين ذلك كانت الاجابه سهله عن السؤال الذي يشغل كثير من الناس ولماذا هذا الاختلاف في البشر اختلاف في البشر بين عطاء ومنع ده ياخد صحه ده مريض ده كذا وايهما افضل الغني ام الفقير وايهما افضل الحرم من الولد ولا الاعطي الولد وايهما افضل الحرم من الصحه ولا اعطي الصحه الافضل الذي ينجح الافضل اللي بينجح فالغني الشاكر خير من الفقير غير الراضي وغير الصابر ومن حرم الولد فصبر خير ممن رزق الولد ولم يشكر عليه فرق شديد فالعبرة بالكيفية التي نتعامل بها العبرة في الكيفية التي نتعامل بها مع المنع والعطاء فيقول ربي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه إيه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه الرزق فيقول ربي أهان. كلا بل لا إيه لا مشكلة. لا تشوف إنسان عنده نعمة لبقى ربنا أكرمه، ولا تشوف إنسان ممتحن في نعمة يبقى ربنا أهانه. بس لما بيقرأش القرآن هيعرف الآيات إزاي وهيعيها إزاي وهيفهمها إزاي. هو متصور أن أي إنسان عنده كلام يبقى بالنسبة له ده إيه لما تمر عليه إن ده لا مشكلة، وبس إن ده مهم من الله، مع إن الابتلاء في كل صور وكرم من الله في كل الحالات، إما في كل الخير عجبا لأمر المؤمن كل أمر خير. إذا جاله البلاء هيخسره في الدنيا، هيخرج من الدنيا كشجرة حطت أوراقها. يبقى كل إذا ربنا سبحانه وتعالى عد استمر ومزاد وشفاه يبقى اتغسل الذنوب. إذا خرج من الدنيا خرج إلى روح وريحان وجنة. لذلك نقول إنها نقول أحبائي في المسألة إنها الإجابات اللي دايما تتردد ويقال إنها هذه القصة المبررة، إن تسجيل الإجابات على الأرض تولاها نقول الملائكة. نتذكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلي بالك وانت تتكلمي إن كل ألفاظك محسوبة عليك. إذا كلمتي لفظ وحسيتي بعد كده إن حسيتي إن تضايقتي اكثري من الاستغفار. عسى الرحيم أن يغفر، أن تمحو من الصحائف هذه المهوسية صحيفة ومن ذلك. فلا تنسي أن الملائكة تكتب عليك ما ينفذ من قول كما يقول ربي القرآن يشهد له إلا لديه رقيب عتيد. افتكري أن أجسامنا تشهد علينا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم إيه الحق ويعلمون أن الله إيه. والكون كله يراقبنا كل الكون. تعرفين لما بنمشي مكان أو بنخرج من بيتنا أو بنسبح أو رايحين مجلس علم أو رايحين مكان طاعة أو رايحين مكان معصية، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها كل لحظة. أنت مشيتيها عليها على شكل افتكر كده يومك مشيتي الوقت ده فين، حتى لو كنت خضاكي في بيتك كنت بتعملي إيه؟ مشيتي من مطبخك لأوضتك من بقى الخبر والأرض هتحدث والمكان هيحدث وكل شيء يحدث كل حياتك كل مكان حتى السماء والأرض يوم بنخرج منها وإحنا صالحين هتبكي علينا، وحين بنخرج منها واحنا طالحين. تخيلوا فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا ايه منظرين كما قال ربي في سوره الدخان. خلي بالكم ان حتى واحنا صالحين اذا كانت الارض هتحدث احنا بنعمل كده. ده لاحظوا بيكم ما بنفطرش عن سمع، ده اللحظات دي كلها كنا مشغولين بالله وبطاعه الله. حتى السماء والارض ده مكانها اللي كانت بتصلي منه، ده مكانها اللي كانت تجلس ما يستعين فيه، ده مكانها اللي كانت تجلس تحفظ فيه، ده مكانها يبكي عليك مكانك فما بكت، وآخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. ما يستحقوش البكاء، بالعكس دول بكت لأنه المكان ده اللي بيطلع منه عملك الصالح في كل وقت يخرج منه. ويبقى السؤال متى الحساب ومتى إعلان النتيجة، ويبقى السؤال متى السؤال يبقى السؤال متى الحساب والإعلان ومتى تكون إعلان النتيجة اللي احنا فيه احنا فيها امتحان دلوقتي فيه. يخبرنا القرآن في عشرات من الآيات في ذلك إذا السماء انشقت كما قربي وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت برضه وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان ليه ما غرك ربك الكريم؟ إيه غرك ربك؟ نعم قال لك إنك كيف حقك في الثانية وفي السورة ما غرك إنك كارح ربي كفحا ملاقين في الدنيا طول ما احنا في الدنيا كفح، والثانية ما غرك بربك. أي سورتين دول زلزلة، السورة دي والسورة الثانية مرة في هذه السورة يقول إنك كارح ربي كفحا ملاقين. سبحان ربي كفح، أنت في الدنيا في كفح وفي تعب وفي مشقة وفي في كبد، أنت في كبد طالما أنت عارفة أن أنت لسه في امتحان أنت في كبد. لذلك نقول النتائج غدا تنظر النتائج شو انظروا الكل سيحاسب كما يقول ربي سبحانه وتعالى. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وإيه، بل الإنسان على سبيل بصيرة ولو ألقى معاذيره. طيب لا تحرك لسانك. وجميعا سنأتي يوم القيامة كما قال ربي وكلهم آتي يوم القيامة فردا كل نبي بس كل واحد واحد. ويقول ربي سبحانه وتعالى في هذا اليوم كل إنسان أزلناه طائر كل واحد مسؤول عن نفسه كل واحد مسؤول كل واحد هيدافع عن نفسه ولا حد هيدافع عن الثاني. إنه يوم عظيم يوم يجعل الولدان إيه كما قال ربي شيبة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يعد الحساب أو بعد في يوم الحساب تعلن نتائج التفوق في يوم الحساب هتعلن نتائج التفوق. في واحدة جايبة شهادة كده طلعت جبت امتياز. فأما التفوق الحقيقي عندما تقرأ كتابك ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو لي عيشة راضية في جنة عالية كتبها دنيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية. يا رب لا نكون من الآخرين يا رب لا نكون من الذين ضيعوا يا رب لا نكون من الذين نسوا يا رب لا نكون من الذين نسوا يا رب لا نكون من الذين رصدوا يوم الامتحان الكبير يوم النتيجة يوم النهاية لا نكون من الأخسرين أعمالا من الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا يحسبون أنه سيكون صنعا. ولذلك هذه قصة الوجود. ثم إذا رأيت ثم رأيت نعيما وممكن كبيرا ناس فيهم كده والآخر نص الله لنا عبد العافية محبوسون في نار وقودها الناس والحجار كما قال ربي ويقول ربي عليها ملائكة من غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما أمرهم. فريقين القرآن قصة الوجود أحبائي هي دي قصتنا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرسل الأرض ومن عليها وتكون النهاية لمن لعباد الرحمن الصالحين الذين يمشون على الأرض هونا عرف قلبهم ما تكبروش ما تعالوش الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هم خائفين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما شديد الغرام لطيق إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يبيتون لسه بقى نفقتهم إيه إذا نفقتهم إيه بنات والذين لا يدعون مع الله إلا أن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يخلو الناس الأمر سهل جدا دلوقتي بالدفع عن أي معاصي وأن أي فجور والفجور بقى الحق والبطل هو الحق البطل حق والحق باطل. أقول يا رب يا رب أرنا سبحانه وتعالى اليوم نسأل الله في ذلك اليوم القريب يوم القصاص يوم يظهر الحق يوم تكشف الحقائق يوم يكشف عن كل شيء يوم يظهر الظالم ويظهر المظلوم ويظهر الحق ويظهر الباطل ويظهر الذي عمل بكتاب الله ويظهر الذي جعل كتاب الله خلف ظهري وأخذ الكتاب وعشان كده أخذ الكتاب وراء من وراء ظهري فريق تاني تأخذ كتاب. أما عباد الرحمن أحبائي هؤلاء الذين قال لهم ذلك ضاعف لهم العذاب يوم القيامة إلا بعد كده أنف رب الحمدين إلا لتاب رجع تاب وعمل عملا صالحا فأولئك الذين وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور يا ما يشهدون الزور ما مش تعالى اشهد على الباطل يكون أشهد ده مش من عباد الرحمن ده من عباد الشيطان والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كرام والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لو كان مجلس نازل يكتسبوا من المجلس شيء يسحب يقلوبهم يستيقظوا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا مش عم لا ده القرآن هو جاي لك ده اللي جبت لك المسألة هداية رقم 6 لماذا خلقنا؟ ليه خلقنا؟ وما الدليل في كتاب الله عز وجل في الامتحان الكبير ده اللي احنا قاعدين فيه كلنا؟ احنا قاعدين شوف لجنة قد ايه، شايفين لجنة قد ايه، حتى ما فيش بين الثاني والكرسي والثاني زي لجنة الامتحان توسع الاكسجين. لا، بكرة اللجنة ان شاء الله تستقبل بها موازين يا رب ان شاء الله على يقين، ان شاء الله ربنا ان شاء الله لا يضيعنا. اذا اقبل العبد بقلبي على الله ابدا وكما وعد رب سبحانه وتعالى. اللهم اخرجنا منها على خير، واجعل مآلنا الى خير. ولذلك احبائي هنا عباد الرحمن الذين قالوا اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صمما وعميا. ما يسمعوش وبس، في ناس بتسمع وتمشي مع اهل الضلال كما هو، تمشي على يعني تعرفين ان هم ايه مذبذبين بين ذلك. شوفي ناس احوال ناس عجيبه جدا يقوم معاك وعدين يسمع عبادتك وهم سبحان الله مذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نشيل مع كل الأموال إذا أحسن ناس أحسنوا وإذا أساء ناس أساءوا. لكن التنين وإن ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وبعد ده كله يقولوا إيه؟ والذين ها يقولون ربنا إيه؟ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وحب عليك ولد أحسن ناس. يقول لما تكون في الدنيا يكون دعوة خير لهم، مش دعوة ابن صالح أو ابن صالحة. وأما الزور نعم حبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا دكش من المتقين، تجعلني وجعلكم إمام للمتقين. لما نلقى الله عز وجل كده يوم القيامة ونقرأ كتابنا يبقى فيه طبعا حاجات، بس نقول يا ربي والله احنا كنا بنجتهد ان نبقى انك ان شاء الله تمن علينا وتجعلنا للمتقين اماما لو تقبلت ابناء برحمتك. اولئك يجزون الغفور فات بما صبروا صبر على الدنيا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذاما. يا رب ترزقني طعم وترزقني طعم وترزقنا إذا أحسسنا ذنبا أو خطأ أو تقصيرا نحيط له توبة واستغفار ورجوع إلى الله عز وجل. لمحة بسيطة من سورة الإسراء يا بناتي بعد ما قرأنا هذه السورة، ونقول سورة الإسراء والمعراج تعد معجزة الإسراء كما تروا، معجزة عجيبة. إسراء والمعراج آية من آيات الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، عجيبة جدا. تيجي تشوف الآية دي الغريبة جدا دي، ورحلة لم يسبق البشر مثلها أن قام بها، يعني بشر ما قامش بها بشر. أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج، عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم نايم بين أظهرهم، ثم جيل الرحلة دي جاهز للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من أن الإسراء والمعراج حدث في نفس الليلة، خلي بالكم في ليلة الآن في قطعة من في إيه؟ قطعة من الليل، لكن في دي ذكرت في سورة والمعراج سورة في سورة المعراج سورة في إيه؟ ذكرت في النجم، والإسراء ذكر في سورة الإسراء. وتأخر الحديث عن المعراج إلى سورة النجم كما التي وضعت بعد سورة في الترتيب الأول. وقد قيل وقد تكون الحكمة في هذا هي جعل الإسراء والرحلة الأرضية، الإسراء يا بنات الرحلة الأرضية مقدمة، كانت مقدمة للإخبار، ما المقدمة كانت رحلة أرضية، يمشي في الرحلة الأرضية دي النبي صلى الله عليه وسلم، يسير به جبريل عليه السلام، قال أمر من السماء طبعا علشان تكون مقدمة لرحلة الصعود أو العروج أو المعراج، مقدمة للإخبار بالمعراج، وهي الرحلة العلوية التي أذهلت عقول الناس فارتد عن في هذه المرحلة، ارتد كثير من الناس عن الإسلام. ولذلك ما هو تعريف الإسراء والمعراج؟ إيه هو الإسراء وإيه هو المعراج؟ قيل الإسراء يا بناتي لغة محيط اللغة اللي هي إيه؟ السير ليلا. وقال في التفسير أيضا إنما قال ليلا، والإسراء لا يكون إلا بالليل، لأن المدة التي أسري بها فيها لا تقطع في أقل من 40 يوم، راح من المسجد الحرام للمسجد الأقصى. ولو ماشي الواحد على رجليه هياخد كام مدة كام؟ قال لك أو يعني بالناقة، يعني قال لك إنها تقطع 40 يوم، فقطعت به في ليلة واحدة، ده في 8 جزء من إيه؟ قطعة من الليل يعني. فكان المعنى سبحان الذي أسرى، سبحان الله تنزه في ليلة واحدة من كذا وكذا. موضع التعجب إنما يعني ليلة، ده مش ليلة كاملة، ده جزء منها، لأنهم إذا قالوا سرى ليلة كان ذلك في الغالب استيعاب الليل كله، فقيل ليلا أي في الليل، ما قالش ليلة، لكن قال لك إيه ليلا منكرة، قال لك بالليل يعني مش هذا الأمر كان بالليل يعني. قال لك إن تلك الرحلة الأرضية وذلك الانتقال العجيب بالقياس إلى مألوف الناس لم الذي تم بقدرة الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الرحلة دي كده الإسراء هي دي، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والوصول إليه بسرعة تتجاوز الخيال. إيه ده سرعة في قد إيه؟ سبحان الله، يروح ويجي ويجي صلى الفجر مش كان، وكان لسه سرير داخل يعني، راح وانتهت الرحلة ولقوا فراشه إيه؟ سبحان الله سبحان الله، تجاوز الخيال، عشان كده قال ربي سبحان الذي أسرى بعبده. أما المعراج ده كانت الرحلة من الأرض من المسجد الحرام، أما المعراج من اسمه يعرض إليه، أما المعراج فهو الريح السماوية والارتفاع والارتقاء من عالم الأرض إلى عالم السماء حيث سدرة المنتهى كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرجوع بعد ذلك إلى المسجد الإيه؟ الحرام. ولذلك لما ربي سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. يا سبحان الله شفت إيه؟ أي قال لما وصف ذلك قال رأيت رب، قال نور، أنا أرى نور، شف إيه؟ نور، رأيت نورا. الرحلتين دول حدثوا في ليلة واحدة، وكان زمانهم قبل قيل قبل الهجرة بإيه؟ ما يقرب من السنة قيل قبل بعق. نعم، هنا حقيقة الإسراء، هنا سبحان الله من الكلام، هناك سؤال مهم يفرض نفسه حول حقوق الإسراء والمعراج. هل كان الإسراء، ده السؤال كل الناس بتسأله، هل كان الإسراء بالروح والجسد أم كان الإسراء بالروح فقط ودي اللي ولا مجرد رؤية؟ يعني شفت الحلم زي ما تقولي مثلا شفت في الحلم كذا، في رؤية، في الرؤية انتوا عارفين الرؤية الحلم ثلاث، الحلم ثلاث، إما رؤية من الرحمن، وإما حلم من الشيطان، وإما حديث نفس، واحدة نفسها تاكل تشوف بقى صواني، واحدة نفسها تروح تعمل عمرة تقول شافت نفسها ربنا، واحدة نفسها تروح هناك الكعبة مكة تلاقي نفسها هناك بتطوف حوالين الكعبة كده يا رب. أما الرؤية دي حتى تبتلي الرؤية لو مضى عليها حتى 20-30 سنة رؤية واضحة ما تطيرش في ذهنك لا تنتهي، الحلم ينتهي بسرعة، اللي هو الحلم تحزين من الشيطان ساعات دايما بيحد. أما الرؤية قال لك واحدة لكام من النبوة، واحدة يعني جزء من كام جزء من النبوة، يعني يدل بعقول زي كانت النبوة في الأول النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت بتصف السيدة عائشة والسيدة خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت يرى الرؤية كإيه؟ كفلق الصبح، كفلق الصبح، يعني إيه الرؤية شوفها هي نفس الرؤية اللي شوفها تاني. لذلك هنا نقول هناك الأمر المتفق عليه لدى الجمهور العلماء أن الإسراء كان بالاثنين، ده المتفق، محد يسألك، هو كان بالمتفق عليه الجمهور العلماء أن الإسراء تم بالروح والجسد معا كما جاء في معظم اللي هي في آراء العلماء، لأنه لو كان بالروح فقط لما حدث خلافا، لو كان بالروح فقط بسأله ده هو مثلا كان نايم، وانت عارفين واحد ما يبقى نايم بيبقى ايه تلاقي الروح، وتحس ان انت قاعده في مين التاكل ما اعرفش ايه، وتلاقي مش عارفه نفسك صرحتي فين، وتلاقي تصبحي تصحي تلاقي رؤيه يا الله ما شاء الله كويس حاجه جميله كده. لا مش عارفه بس انا بقول الرؤيه التي من الرحمن. نعم، لانه لو كان بالروح فقط ما حدث الخلاف اللي بين العلماء ده، ولما كان هناك داعي لكل الضجه اللي خلت بعض الناس ترتد يعني، وكل ما هنالك حين هنا في هذا الوقت انه لو كان بالروح فقط ان يكون مجرد رؤيه، الروح يعني مجرد رؤية، تبقي نايمة ايه بشوف الرؤية ازاي روحك وتحسي مش عارفة ده، وتصحي بعد كده تقولي الله ده انا كنت في مكان جميل جدا ما شاء الله، أو أنا كنت مثلا لو والدك أو والدتك أو حد من أحبائك توفى الله عز وجل تقول يا ما شاء الله أنا كنت معاهم أو كنت كذا، ده بيبقى بالروح طبعا يعني زي تلتقي الأرواح. آه طبعا تحس سبحان الله إنسان تلتقي الأرواح حتى روح أحبائه من الموتى، غريب جدا يعني حتى روح أحبائك من الموتى لما بتلتقي بهم في الرؤية بتبقى فيه التقاء عجيب جدا للأرواح لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى. والذين يدركون من هذه الطبيعة اللي هي القدرة الإلهية لا يستغربون هذا الواقع، ربنا قادر إماعة ربنا سبحانه وتعالى. في سليمان كان بيسخر له الريح تجري بأمره رخاء شهر روحوها شهر غدوها شهر وروحوها شهر وتروح في غمرة عين وترجع وشيل الريح شيل كل شيء، شيل الدواب وشيل السلاح وشيل الناس وشيل البيئة كل شيء. القادر أن يفعل ذلك قادر سبحانه وتعالى، القادر اللي خلق الكون ده كله قادر، عشان كده تنبيه العقل وتقول له لا ربي الخالق لذلك الكون سبحانه قادر أن يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للشيء كن فيكون أي يحمله من هنا لهنا سبحانه وتعالى. هم كانوا مستنكرين النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كم امرأة وكذا وقيل 12 وقيل 13 وكذا، وهم ليه ما استنكروش أنبياء الله سليمان ومنهم اتجوز 100؟ طب ما بيستنكروش ليه؟ ولا ليه نبينا؟ عشان الحسن صلى الله عليه وسلم، عشان الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم في الثقلين الإنس والجن، دي بقى الحق والغيرة. نسأل الله لنا العقل العافية. ايوه هي دي لسه بقى بالاثنين نعم لانه ولذلك نقول والذين يدركون شيئا من خلق الله وقدس الله الالهيه لا يستغربون اي شيء. تستغربيش لان لما تيجي تشوفي سبحان الله الروح دي وعجيب امرها تقولي يا ربي يسالونك عن الروح امر ربي كل روح من امر ربي سر من سرك يا رب معرفهاش كل شيء اسرار المهم سبحان الله ما تيجي اذا كل شيء يحدث وجاء في كتاب ربي قولي امنت بالله العظيم بسر من اسرار الله لا يعلمه الا الله عز وجل. ولذلك وذهب قليل من العلماء خلي بالك ان الاسراء والمعراج كان مناما وهذا هؤلاء وما جعلنا الرؤيا التي ارايناك الا بسبب اللي هي هذه الايه وما جعلنا الرؤيا التي ارايناك الا فتنه للناس. وعلى فكره الايه دي كان تفسيرها في ايه؟ في الرؤيا التي الحديبيه دي كانت في الحديبيه انه لما شافوا الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم شفت رؤيا ده احنا بنطوف حوالين البيت ومحرمين وكذا وكذا فلما ولذلك محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون لما شافوا الرؤيا دي هم هيطوفوا لما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه قالوا طب مش انت قلت لنا كذا وكذا سيدنا ابو بكر الصديق الصادق الذي صدقوا في هذه الاسراء والمعراج قال لهم اقال لكم هذا العام؟ نعم ان كان قال فقد صدق. قال لكم السنه دي؟ لا هو ما قالش كده، قال شفت رؤيا وفعلا تحققت في العام الذي باع يعني بس كانت في عمره القضاء لكن بقوه المسلمين وبعده المسلمين وزاد حقيقه الاسراء. كل جمهور العلماء جزموا بان الاسراء كان بالروح والجسد كما ذكرنا او وان يقظه لا مناما صاحي كان معتمدين على ادله كثيره. ايه ادلتهم انها كانوا بالاثنين؟ اول حاجه انه ثبتوا ان قريشا كذبوه في الاسراء واستبعدوا وقوعه ولو كان مناما لما كذبوا ولا استنكروا لجواز وقوع ذلك. لا هو مش منام قالك ان هي لما قريش قالت كذبت يبقى دليل ان هو كان هم كان قالوا ان هو كان ايه كان لو كان منام انت لما تيجي تقول انا حلمت ان انا شفت رسول صلى الله عليه وسلم هقول لك انت كذابه ممكن من رأني فقد رأني فعلا. لكن هم لو كان الأمر ده لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيت شفت إن أنا رحت من هنا لهناك وهو النبي فكان الأمر مفيش شيء. لكن هذا يؤكد إن هم ابتدوا يكذبوه لما قالوا إيه لا أنا رحت حقيقة أنا ذهبت حقيقة. وهنا كانت قريش بعضها كذب النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى مما يؤكد أنه إعجاز أن الله سبحانه وتعالى بدأ بسورة الإسراء سبحان بالتسبيح والتعجب سبحان الله تنزه على عظم انه ينقل عبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. شوف المسافه قد ايه ما تتعجبش يا عبد ان تعرف قدره الله العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك انما هو في هذا يكون في الأمر، الأمر عظيم عشان يقول رب سبحانه وتعالى التسبيح فيها، ولو كان ذلك مناما لكان الأمر عادي جدا رؤية. ولذلك هنا كما ذكروا عن إبراهيم وولد إسماعيل في قصة الذبح المعروف، ولما يعني كما ذكرنا ذلك في قصة الذبحات النقطة الثالثة أن الله تعالى أثبت رؤية القلب، ربنا سبحانه وتعالى أثبت رؤية القلب وأثبت رؤية البصر. خلي بالكم في القرآن قال ربي سبحانه وتعالى كما جاء في النجم قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤية العين أثبت رؤية القلب ورؤية العين، قال ما زاغ البصر وما بصر زكى بصر وزكى قلب الشك، يعني الاثنين كانوا موجودين في المسألة. وقال ربي فيهم إيه؟ لقد رأى من آيات ربي الكبرى. وأما قوله من رؤية يعني مختصة برؤية المنام فهمت الرب على الاستدلال بذلك في آيات كثيرة جدا. النقطة الرابعة قوله قال ربي بعبده ليدل على مجموع الروح بعبد كله بالجسد والروح. النقطة الخامسة على حقيقة الإسراء وعلى صدقها أن التعبير القرآني جاء بلفظ أنه يسري الذي يدل على إيه كده أنه هو سرية والسير والخفاء والستر، وجعل هذا الستر والخفاء في مضمون ستر الله آخر الليل، ماشي في الإسراء ده ليلة. طب ما هو الرؤية كان ممكن تبقى إيش معنى ليه تحدد رؤية وخلاص سبحان الذي أسرى بعبده ليه الحدد ليلة؟ طبعا ممكن تكون الرؤية في أي وقت مش كده؟ فحدد. أما الثالثة حقيقة الإسراء والمعراج أن عملية الإسراء بهذه السرعة ممكنة في نفس، بدليل أن الرياح بسليمان كما ذكرت لكم راحت المواضع كما قال ربي ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. النقطة السابعة لحقيقة الإسراء أن في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تصريح بالإسراء إنه أسرى، وتوضيحا في أنه وقع بالفعل للنبي وليس رؤية منام، ولذلك مستحق أن يذكر القرآن بكل ما يحيطه بهذا التنزيه وهذا التسبيح للعلي القدير. وأما الثامنة أن ما استندوا إليه من ظاهر بعض الآيات كرواية البخاري بينما أنا عند البيت مضطجعا عن بداية الحديث بين النائم واليقظان، وهو النبي بداية القصة كده أنه كان بين النائم واليقظان عند الإيه قال لك عندك مضطجعا عن. قال لك في الحته هيقول لك الحطيم قال لك هو الحجر ومكان ثاني، وقول ثاني بيقول لك ايه اللي هو بين البيت والايه وبين اللي هو بين المقام وبين المرتزل. نعم لكن هو بيؤكد انها كانت فين في الحجر. قال لك النبي قال لك ايه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد بينما انا عند البيت مضطجعا بين النائم واليقظان نايم ولا واذ أتاني آت بينما أنا نائم. هذه الروايات محمولة على ابتداء أنه بداية كان كده وكل واحد مدار واخير في أول النوم، فجالوا بقى اللي هي جالوا هنا جاء كما جاء. اختلف السلف في هذه الروايات، ولكن الأصح كما جاء في تأويل البخاري أنه مذهب الجمهور على أنه فعلا هذا الأمر كان بداية كان بين النائم واليقظ بين الأرض، وبعدين انتبه فإذا بالدابة تأتي كما قالت كما سرد في القصة أتيت بالبراق. قال لك إيه؟ إيه اللي هو من اسمه؟ البراق ده اللي هو إيه؟ البراق اللي هو قال لك إيه؟ قال لك عن أنس بن مالك قال رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم قال لك دابة لونها أبيض طويلة يعني أكبر شوية من إيه؟ من حمار ودون البقر، يضع حافره عند منتهى طرفه يعني إيه؟ يعني أما يقول حافره عند منطقة يعني حاجة سرعة البرق. يقول فركبته، هو بيبين هنا كناية عن إنه يضع حرفه عند طرف يعني طرفه اللي هو إيه سرعة ما تشوفيهاش. يقول فركبته ركبته في سرعة البرق، يؤكد هذا من كلام النبي إنه كان في سرعة البرق، حتى أتيت بيت المسجد المقدس بيت المقدس قال فربطته بالحلقة، الحلقة اللي هي موجودة فين اللي هو عندهم اسمه ايه اللي هو القاع بالضبط، لو ما بيبقوا عنده دلوقتي بيعيطوا عنده بيقطعوا نفسهم عنده بيبقوا عنده يا رب. نقول التي يربط بها يربط بها الأنبياء كأنه هنا دخل ربطها يربط بها الحلقة اللي الأنبياء بيربطوا بهم ايه ده. ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من إيه؟ قال من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال لي جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. سبحان الله، هي فطرة دي. ولذلك هنا ما هو البراق؟ ايه هو البراق ده؟ يقول لك في البراق في اللغة العربية انك دابة اصغر من البغل واكبر شوية من الحمار. وقال بعض شراح الحديث ان البراق مشتق من البرق، سرعة جدا، ولونه ابيض، وهو لون تعرفين البرق كده، نور البرق الابيض ده كده. وسمي كذلك لشدة لمعانه ولصفائه ولتلألؤه ولتوهجه. والبراق قيل هو البرق الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار بسرعة الضوء من مكة إلى بيت المقدس في الذهاب والإياب طرفة عين. وتبقى المعجزة في استكمال هذه الظاهرة الطبيعية كامنة في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم من أثارها والبقاء من أضرارها. ترتب على ذلك إيه؟ القصة كما ذكر في ذلك النبي يروي القصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أسري لي قال بينما أنا في الحجر يعني أو الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ آتاني آتي، الآتي اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. قال وسمعته يقول، هو أكل النبي، قال فشق ما بين هذه، فقلت الجارود وهو التي يعني قال الجنب ما يعني به شق إيه؟ قال شق من ثغره، يعني من ثغرة نحره، ثغرة نحر اللي هي إيه بنات؟ اللي هي الجزء النقرة الموجودة في الرقبة دي، إلى شعرته اللي هي إيه؟ نهاية بطنه، إلى نهاية بطنه. وسمعته يقول من قصه، يعني من تعرفين قفص صدري ده، عظمة القص، يقول إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطص من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبي مرة، دي تاني مرة يحضر يمر على النبي. ثم أعاد مرة ثانية، ثم أتيت بداية دون بدابة دون البغل وعدول اللي هي بقى البراق. فقال لي، قال البراق يا اللي هو البراق، قال لك إيه؟ قال أنا سمع البراق ده يضع خطوة يعني سريع جدا خطاء، بقول لك قال لك إيه؟ طرف عند يعني حافره، يعني إيه طرف عند حافره؟ ما تشوفيش من سرعته. فحملت عليه، فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتيت السماء الدنيا. ده بعد ما خلص خالص تماما، بعد شق الصدر بقى اللي انتهت بقى، يعني بعد الإسراء حصل إيه؟ شق الصدر. هو قال كده، قال لك في شق الصدر. أتيت بعد ذلك جبريل عليه السلام أتاني، فاستفتح بي باب السماء الدنيا. فقيل لي، قالوا جبريل يطرق جبريل عليه السلام باب السماء الدنيا. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء، فنعم المجيء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح له، فلما خلصت بها فإذا فيها آدم عليه السلام. قال من اللي قال الكلام ده بقى؟ فقال زي جبريل بيعرف بالناس، هذا أبوك آدم، سلم عليه. فسلمت عليه رسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام، ثم قال مرحبا للابن الصالح رسول صلى الله عليه وسلم والنبي الصالح، اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اسقنا بيده الكريمه شربه هنيئه من المدينه لا نطمع بعدها ابدا، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضه شربه من حوله لا نطمع بعدها ابدا، حوضه ماء كالعسل اطيب من العسل وابيض من اللبن، وكوزه عدد نجوم السماء من شرب منه لا يضمن، هذا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقني واياكم امي وابي وجدي واحبتي جميعا من هذا الحوض. نقول سبحان الله يا احبائي في هذا الامر الذي يطرق بعد ذلك، ثم يصعد به حتى اتي السماء الثانيه فيستفتح. قيل من هذا؟ جبريل عليه السلام. قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد في السماء الثانية. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم الذي جئت به جاء، نعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت السماء الثانية فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة السماء الثانية. قال هذا يحيى وهذا عيسى، سلم عليهما. فسلمت عليهما فرد علي السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. الثاني آدم الابن لون أخضر. ثم رفعت لي بعد كده ثم رفعت لي بعد ذلك للسماء لي صعدت للسماء الثالثة فاستفتح كما سبق. ثم قال جبريل ومن معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم كما قيل. قيل برضو مرحبا نعم المجيء جاء يعني فتح. فخلصت فإذا في السماء الثالثة من؟ يوسف عليه السلام. قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدت حتى كانت السماء الرابعة فاستفتح لي وكانت نفس القصة كما سبق. فإذا بالسماء الرابعة إدريس عليه السلام. هذا إدريس سلم عليه فسلم عليه ورد كما رد على إخوانه. ثم إذا بالسماء الخامسة فكان في السماء الخامسة. فإذا به في السماء الخامسة يرى هارون عليه السلام ويسلم عليه كما سلم على إخوانه من قبل. ثم يصعد حتى السماء الثالثة فيستفتح فيفتح له فيكون في السماء الثالثة في السماء اللي هي الثالثة. إذا كانت في الخامسة أخو هارون إذا في الثالثة موسى فوق. هذا موسى سلم عليه فسلمت عليه فرد علي ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. فلما تجاوزت موسى بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلهم من أمتي. هذا مستحيل. ثم كانت السماء السابعة استفتح جبريل فإذا في السماء السابعة من؟ إبراهيم. هيبقى إبراهيم عليه السلام وفيه كمان اللي هو البيت المعمور ويركن على البيت المعمور ومعه أبناء المسلمين اللي ماتوا هم يكفلهم إبراهيم يربيهم إبراهيم يكفلهم. نعم. ولذلك نقول وفي السماء السابعة يسلم على فإذا إبراهيم قال هذا أبوك محمد صلى الله عليه وسلم. سلم عليه سلمت فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا من ابن الصالح من نبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى في بعد السماء في السماء السابعة. فإذا نبقها النبق اللي هو إيه بنات نبق السدر يعني أو سمر سمر يعني مثل قلال هجر. قال لك اللي هو النبق اللي هو إيه سمر السدر يعني سمر رفعت لي يعني قربت مني. السمرة بتاعته مثل قلال هجر يضرب بها في المثل كبيرة جدا وطبعا مش زي السدر الموجود عندنا في الدنيا في سوق لا ولا زي السدر اللي احنا لما بنيجي نطحنه عشان نغسل بيه الموتى لا حاجة تانية كل ما في الجنة مختلفة عن الله. فإذا يقصد بقى جمال سمارها وكبر سمارها وإذا ورقها مثل آذان الفيل. هذا الورق نفسه كبير شوفي أذن الفيل قد إيه الورق عندنا قد إيه. ويقول قال هذه قال له جبريل هذه سدرة المنتهى وإذا هي أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهرا نهران من داخل ونهرين من إيه. فقلت ما هذا يا جبريل إيه الأنهار الأربعة؟ فقال أما الداخل النهرين اللي تحت دول الداخلان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ينبوهم من الجنة. ثم رفع لي البيت المعمور سدرة المنتهى والبيت المعمور. ثم أتيت بناء بيت في البيت المعمور لو سقط على الكعبة لكان مطابقا عليها فوقها زي لما تطوفي حوالين الكعبة تستحضري بقلب كده وكوني بقى في وادي غير الوادي اللي انت فيه ويكون القلب كده يعني سبحان الله يحلم ويسمو ويطلع تفتكري نفسك انت بتطوفي حوالين الكعبه والملائكه داخله في البيت المعمور كام ملك يدخل في اليوم 70,000 ملك لا يعودون مره كل يوم يدخل 70,000 ملك في البيت المعمور اللي هو فيه سيدنا ابراهيم ده يركن بيربي فيه اولاد المسلمين اللي ماتوا صغار دول البيت المعمور. فبتحسي ان انت دلوقتي هذا البيت المعمور اللي بتطوف حول الملائكه تطوف في السماء في البيت المعمور وانت تطوفي في الارض حول بيت الله الذي ارتبط الذي شرف اسمه بيتي ان ظهر بيتي. كفى شرف انك لما بتروحي بيت الله عز وجل بيمن عليك رب بالفضل ده وبتضحي فيه بالغالي والنفيس انك بتطوفي حول بيت شرفه ربي بقوله طهر بيتي يعني بيت ربنا سبحانه وتعالى بيت الله الحرام. ولذلك نقول اللهم لا تحرمنا، اللهم متعنا بالعافية آخر لحظة حياتنا حتى لا تحرمنا من هذا المكان. نقول ثم يقول في القصة: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من أتيت يا ماري ومن لبن وإناء من عسل، ثلاث آنية أنهار الجنة يا بنات. فأخذت اللبن فقال برضه هي الإيه، أصبت الفطرة التي أنت عليها، أنت أمة الفطرة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فرضت هناك علي الصلاة 50 صلاة، 50 صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 50 صلاة. فرجعت فمررت على موسى، موسى كان في السماء الكام يا بنات؟ الكام؟ السادسة، اسمها السادسة مش السبتة، السادسة يعني السادسة، السادسة. فقال بما أمرت، سيدنا موسى سأل النبي بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك عرف أمتي ضعيف، إحنا عندهم 5 صلوات. أيوة نعم، عنده خبرة بقى من بني إسرائيل، يعني إن أمته، بس إحنا بقى من دلوقتي نسأل الله ما يقولش فينا من صفاتنا. إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس من قبلك، ده أنا عارف، شفت من بني إسرائيل ما شمع رأي، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني مر بي من بني إسرائيل أشد المرور يعني. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت فوضعت عني، بقت إيه، وضع عني 10، فرجعت قعدت 10، فرجعت حتى وصلت بعد كده، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال له مثل، فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت في مثل فقال له مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرك؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني جربت الناس قبل وعالجت الناس بني إسرائيل، فارجع لربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال سألت ربي حتى استحيت، ولكن ولكن يعني أرضى وأسلم. فلما جاوزت نادى مناد، يعني أمضيت فريضتي، يعني مضيت فريضتي وخففت عن عبادي، والخمسة اللي انت بتصليهم في حقيقة الأمر هم 50 اللي فرض عليك، هي في أم الكتاب 50، 5 حسنة ب10 أمثالها. كل صلاة بتصليها بتصليها دي كانت حريصة الإسراء والمعركة بهبرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هكذا قال القاضي عياض رحمة الله عليه جميعا. قصة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلته المجنونة أخبر قومه بكل ما رأى، فقال لهم في مجلس حضره مجموعة من المشركين، يعني حضره من أهل مكة، قيل حضره المتعب بن عدي وعمر بن هشام والوليد بن المغيرة، فقال إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد، المسجد العشاء اللي هو المسجد اللي بيتكلم عن إيه بقى؟ بيت الحرام. قال لهم بيت الحرام، إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد، وصليت به إيه؟ الغداء، صلى العشاء هنا وصليت الفجر برضو هنا، وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس. قال لهم الفترة دي رحت بيت المقدس، فنشر لي رهط من الأنبياء منهم، هو بيقول لهم بيه، فأنا جالي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى، وصليت بهم وكلمتهم، بيقول لهم بقول صلوا بجنبي، أكنت الإمام وصلوا معايا. فقال أحدهم كالمستهزئ بي: صفهم لنا. صليت بهم، هو بقى إيه ده، واحد صلى العشاء معاهم وعايز يصلي معاهم الفجر، وقال لهم انا صليت من الانبياء، كنت النهارده بس كنت بصلي، صليت هنا وكنت، وقال الفتره اللي بين دي انا كنت على فكره حصل لي كذا وكذا، هو جايبها لهم بالتدريج، انا صليت هنا ورحت بيت المقدس صليت بالانبياء. قالوا طب مش مصدق يعني بالتدريج اهو. فقال صفهم لنا. قال اما عيسى ففوق الربع، يعني كام سنه كده، ودون الطول عريض الصدر ظهر ظاهر الدم، يعني بالشعور محمد قاعد اشعر تعلوه صهبه. قال لك في الصهبه يعني يقول لك ايه، قال لك يعني صف، يعني هو كان عيسى برضه من لما وصف وصفه بالجمال يعني نعم، كانه عروه بن مسعود الثقفي. واما موسى فضخم، يعني بيصبح انه كبير ضخم وكانه من رجال شنوده، شنوده ده متراكب الاسنان، مقلص الشفة يعني الشفة بتاعته خارج اللثة عالس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس به، سيدنا إبراهيم كان شبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. فقالوا يا محمد، ما عادين يسمعوا كلام ده وعجيب يعني، طب صف لنا بيت المقدس. فوصف لهم بيت المقدس قال دخلت ليلا وخرجت ليلا. فهو بيعلمهم بيقول أن دخلت بيت المقدس فأتاه جبريل بصورته في جناحه وقال لهم ده أنا دخلت ليل وخرجت ليل. وراح جاي له جبريل عليه السلام فجعل يقول له يوصف له يوصف لهم كلهم. فابتدى يصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم البيت المقدس تماما. جبريل جاله يعني بالضبط ايه جاله يلحقه بالاجابه يعني. قال له فيها باب كذا وفيها مكان كذا وفي موضع كذا وفيها باب كذا منه كذا وفي موضع كذا يعني شرح لهم الامر ايه جليل. ثم سالوه طب ايه طيب جوع عن الانبياء وشاف لهم وجوع عن شرح بيت المقدس ما كانش راح ما طلبش منك طب معلم عن قابله كمان فقالوهم طيب قالوا طب قول لنا عن العير عيرهم يعني القوافل. فقال لهم اتيت على عير بني فلان قوم منهم بالروحاء قد اظلوا ناقه لهم كان في ناقه لهم حتى الله ايه قران يعني اعطاه يعني. فانطلقوا في طلبها فانتهيت الى رحالين ليس بها منهم احد واذا قدح ماء فشربت منهم فسالوهم عن ذلك قال واحد وشرب معلكم قدح ماء قالوا له اه حصل كده يعني كل ده مش مقتنعين سبحان رب العرش. فقالوا هذا ويعني والاله ايه. ثم انتهيت الى عير بني فلان فنفرت منه الابل وبرك منها جبل احمر وصف لهم الجمل بالضبط احمر وشكله كذا وعليه مخطط ببياض لا ادري يعني وصف لهم وصف شديد. يوصل من انتهيت الى عير بني فلان في التنعيم يخدمها جبل او اورق يعني كان ابيض وكان ابيض وفيه خطوط كده دقه شديده جدا. فقال الوليد بعد كل هذه الوصف ساحر صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا فنظروا فوجدوا الامر كما قال فرموه بالسحر وقالوا صدق الوليد انه ساحر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا معلش هنقرا الاسئله نتوقف في هذا القدر من الاسئله القادمه ان شاء الله الاسراء وسوره الاسراء. تسأل تقول أنا من يوم خطبتي وأنا دائما مريضة وكل أسبوع عند الدكتور ودائما عندي صداع في الظهر وليك وكذا، ولي صديقة أشرت علي بحاجة أن أعمل لها عروس، أعمل لك عروسة وأنا أعرف الطريقة دي مجربة يعني، كلها يجب تتقي الله ده شرك، تعمل لها عروسة وتخرم العروسة من عين فلان ومن عين فلان، هذا شرك صورة من صور الشرك. لسه هنعمل عروسة في الزمن ده بعد الرقية، الرقية الشرعية يا بنتي، وبعدين ممكن تكون قدر الله عادي كده، الرقية الشرعية يمكن يكون الإنسان ما بيصليش ولا تكون ابتلاء امتحان عادي جدا، هل يجوز أخذ الأجر على القرآن وتحفيز القرآن وهل من يدفع الأجر يأثم؟ لا ما يأثمش، بس بلاش الغلو، يعني القرآن مش تجارة، لا يعني ياريت بلاش الغلو. واحدة بتسأل تقول متقدم لي عريس لم يصلي بانتظام، يعني نقص ايه مش عارف، لم يصلي بانتظام ويسمع الاغاني وانا راضيه واجلس معه وانا راضيه وانا غير راضيه ان اجلس معه، ولكن امي تصر على ذلك لانه ميسور ماديا مش هينفعك مال يا بنتي، فافيديني اللهم اجزيك خيرا، ما ينفعكيش لا يصلي. تسأل السائله وتقول اذا رايت الميت معي في المنام يبقى اني سوف اموت قريب؟ كلنا هنموت حبيبتي، ده احنا كل يوم بنشوف ميتين وقاعدين اهو، يعني انا لله وانا اليه راجعون، خفيش حبيبتي لسه بدري ان شاء الله. تقول لماذا لا نضع العتق قبل الصلاه؟ نضع العتق قبل الصلاه ونضع العتق في باب الصلاه، وفي ذلك الامر السيده عائشه تضع المسك، وطالما احتكاك لا تحتكي برجال في هذا الامر، طالما لا يكون الا اذا لا تشمك الا امراه بهذا الامر فقط، لكن اللي هي الريح اللي بيصفق وبيخرج فهو ده الذي لا يجوز حبيبتي. تقول أفيدونا وقت القراءة قبل المغرب وبعد صلاة الفجر، فلماذا هذا وقت القراءة؟ إحنا أنا قلت قبل ذلك بالفقه، أنا قلت في وقت منه وقت بعد الفجر ده وقت بإيه؟ الشمس تخرج بين قرني الشيطان، فلا يجوز إن أنا نسجد في وقت تسجد، لأن في قوم تسجد في الشمس، فده الوقت وقت القراءة يعني. والوقت الآخر قيل وقت الظهر ده تسعر فيه النار، وقت الزوال كذلك تغرب. تسأل السائلة وتقول المعتدة لزوجها حالتها النفسية سيئة، هل يجوز لها الخروج ولو قال المجلس لك استذهب لمجلس البيت بس ترجع على بيتها على طول حتى يفيد قلبها؟ وكان الدليل في ذلك الشاهد من ذلك ان كانوا الشهداء أحد كانوا ممكن يجتمعوا في بيت يقعدوا مع بعض كده تذكر الله عز وجل، مش نميمة وغيبة لا، ممكن تنزلي وبرضه برأيي اللي هو اللجنة الدائمة للفتاة ممكن تنزلي في درس علم لو كان نعم او فحمانة بالامور دي مع مفاهة، لكن بالنسبة لدرس العلم تنزل درس العلم او تتعلم القرآن جائز لعل الله يطيب قلبها، بس ترجع على بيتها على طول. بعض الناس يسألتون تروح تصيف في الوقت ده؟ لا رأيكم؟ لا طبعا يا حبيبي، مش ضرورة، دي مش ضرورة للتصيف، لكن ضرورة اننا نستزيد ايمان. السؤال الاخر اسأل دعاء لزوجي واخي بهداية وكل المسلمين، معنى كلمة خذ الكتابة بقوة، كيف يأخذ القوة؟ خذي بالعزم والإقبال على النار، وإياك والتفريط، وإياك والتكاسل، وإياك والنوم عن الصلوات، وإياك والنوم عن أمر الله سبحانه وتعالى. أريد أن أعرف كيف الثبات على الطاعة، وكيف أزود الطاعة، وكيف أطهر الباطن وأعالج الفتور. دي مواضيع كتير كلها إن شاء الله بإذن الله اتكلمنا فيها، لكن نعيد الكلام فيها. لو بنت واحدة بتقول نفسي أنشئ بنتي على القرآن فأذهب فين وأروح لمين؟ مش لاقي حتى خالص، تعالي هنا حبيبتي عندنا والله ان شاء الله. واذا كان شاب يملك مالا يكفي الحج او الزواج باي ما يفعل؟ انا اراه ان شاء الله يعف نفسه والعفه تغني، انت عارفين لو تزوج الزواج وسيله للغنى يا بنات، وان شاء الله هيطلع الحج هو ومراته باذن الله. ايه في قناه صباح عالم مش عارف قناة ايه، عالم اجنبي، عالم اجنبي اشهر اسلامه عندما تدبر آية عدة الطلاق وجد ان بصمة الرجل في المرأة تنتهي نعم، اسلم بهذا الامر، بصمة الرجل الزبهة الماضي تنتهي حكم العدة. وكثير في القرآن حكم، احنا بس كثيرا ما اذهب لعزاء واجل اهل الميت انفسهم يسألون ويتكلمون في امور الدنيا، مثلا البحث عن عروسة هل الميت وأكون في منتهى الأسى منهم ولم أعرف هل أرد عليهم، أقول لهم تعالوا نتذكر الموت، تعالوا نتذكر كده اللي مات فيه، لعلنا كده نكون إحنا بكرة اللي علينا الدور. نسأل الله لي ولكم العفو والعافية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا بالصالحات على جنبنا، جزاك الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.